فعل الأمر، لأننا أخذنا أن السين وسوف هذه من علامات فعل المضارع، وأما قد فإنها تصلح للمضارع وللماضي. وأيضا بقي علينا فعل الأمر فما علامته؟ قال المؤلف رحمه الله: له علامتان مركبتان. ما معنى مركبتين؟ معناه أنه لا بد من مجيئهما معا، لا بد من وجودهما معا، فيكون حينئذ الفعل فعل أمر. نتحدث عن علامات فعل الأمر، فنقول له علامة مركبة من شيئين. الشيء الأول الدلالة على الطلب، ونحن عرفنا في درس سابق ما معنى الطلب: دعاء، التماس، أمر. هذا هو، لا بد أن يتوفر في الكلمة هذا المعنى حتى نقول إنها فعل أمر. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية: لا بد أن تقبل ياء المخاطبة. لا بد أن تقبل ياء المخاطبة. ما معنى تقبل ياء المخاطبة؟ فلنأخذ الآن اجلس. اجلس هذا فعل أمر. ما دليلنا على أنه فعل أمر؟ أول شيء أنه يدل على الطلب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يمكن أن تدخل عليه ياء المخاطبة، فماذا تقول للمرأة؟ اجلسي. ما هذه الياء؟ ياء المخاطبة. إذن هذا فعل أمر لتوفر شيئين فيه، هما دلالة على الطلب وقبول ياء المخاطبة. نفهم من هذا أن الكلمة قد تدل على الطلب ولا تقبل ياء المخاطبة، أو تقبل ياء المخاطبة ولا تدل على الطلب، حينئذ لا تكون فعل أمر وإنما تكون شيئا آخر. خذوا مثلا حينما تقول صح. ما معنى صح؟ اسكت. المرأة ماذا تقول لها؟ صحيح. ما تقول صحيح، تقول صح أيضا، يعني لا تدخل عليها ياء فلا تقول لها صحيح بالياء، بل تقول لها صح. ما معنى ماذا؟ معنى هذا أن هذه الكلمة عليها تدل على الأمر صح؟ ما معناها؟ اسكت. لكنها لا تقبل ياء المخاطبة، لذلك لا نقول عن صح إنها فعل أمر، بل لا بد أن نبحث لها عن اسم آخر. لماذا؟ لأنها دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة، فهذا نسميه، لاحظوا، اسم فعل أمر. هذا قلنا عنه أول شيء اسم، إذن هو ليس فعلا بل هو اسم فعل أمر. ما معنى اسم فعل أمر؟ اسم يعني ليس فعلا. اسم فعل أمر معناه أنه يقوم مقام فعل أمر، يقوم مقام فعل الأمر، فيؤدي معناه، لكننا لا نقول عنه إنه فعل أمر، بل نقول إنه اسم فعل أمر. بالمناسبة هناك بعض الألفاظ التي لا يفرق فيها بمخاطبة الرجل ولا المرأة، ما تفرق، يعني تقول للرجل هذا الكلمة، هذه الكلمة، وتقولها أيضا للمرأة. ومن ذلك، ومن باب الإفادة الطريفة، أنت حينما تدعوك أمك أو زوجتك تقول لها، بعضنا يقول لها سمي، صحيح؟ والأعراب الذين ما زالوا يتمسكون بعربيتهم يقولون سم، ولو كانت المخاطبة من؟ أو المنادية من؟ امرأة. لماذا؟ طرح سؤالي، لماذا تقول للرجل نداك واحد ويقول تقول له سم، ونادتك امرأة تقول لها سم، ما تقول سم إلا بعضنا الذي فسدت لغته؟ لماذا؟ نعم أعرف هذا، أنت فهمت من كلامي وهذا شيء طيب، لكن ما معنى الزوجة المذكرة المؤنثة؟ هذه أيها الإخوان، هذه تختلف عن قولك أهلا وسهلا حياكم الله سموا، يعني ما معنى سموا؟ ليس صحيح أن بمعنى ابدأوا بالأكل، لكنه يقصد بها، ما معناها؟ قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. واعترض علي بعض الطلاب لما قلت أنه قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا، النص الذي ورد قولوا بسم الله، لا تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. أقول الحمد مسألة محل خلاف لا نتطرق إليه. إذا ما معناه؟ معناه ابدأوا بسم الله، معناه ابدأوا كلوا. إذا ما هذا سموا؟ فعل أمر، هذا فعل أمر. بينما إذا نادتك امرأة وقلت لها سم ليس فعل أمر، وإنما هذا مختصر من قولك سمعا وطاعة، من قولك سمعا وطاعة. فأنت تقول لأمك سمعا وطاعة، وتقول لأبيك سمعا وطاعة. وكثير من كلام العرب يدخله الحذف، يدخله الحذف. ومن ذلك أيضا قولهم، يقولون مثلا دوك، صحيح؟ ما معنى دوك؟ خذ. لكن ما معناها يعني؟ هل معناها دوك يعني؟ هل جاءت من أي لغة جاءت؟ أنا سمعت، ويمكن بعض الإخوان من حائل، من منطقة حائل، كان لي زميل أسمعه يقول دونك دونك، ها؟ في نون لكنها ماذا؟ نون ساكنة. فالنون الساكنة أصلا نون ضعيفة، فإذا صارت ساكنة ماذا يحدث لها؟ تجول، فصارت دوك. بعض الناس ما يعرف أصل هذه الكلمة، فيظن أنها جاءت من قمر آخر أو كوكب آخر. لا، هي أصلها دونك، وهذه دونك اسم فعل أمر. لماذا؟ ما معنى دونك؟ لماذا قلنا اسم فعل أمر؟ نطبق عليها قاعدة في بدانا من الدرس. ما القاعدة؟ ما هو فعل أمر؟ ماذا؟ ما علامته؟ يدل على الخلاف أن يقبل؟ يا أنا يا المخاطبة، هل دونك يدل على الخلاف؟ نعم، ولكنه لا يقبل يا المخاطبة، فلا تقول له دونك، بل تقول دونك دونك بكسرة ليست بيا. إذن علامة فعل الأمر أن يدل على الطلب، وهذه عرفناه. فإذا لم يدل على الطلب قبل يا المخاطبة ولم يدل على الطلب، هذا الشيء الجديد الذي نتحدث عنه. مثلا أنت تقومين أو أنت لم تقومي، هل الياء؟ هل الياء المخاطبة هي؟ لكن هل تقومين هذا فعل أمر؟ قبل ياء المخاطبة، نعم، لكنه لم يدل على الطلب، ولذلك نقول عنه ليس فعل أمر بل هو فعل لم تقومي. أمس ذكرت لكم علامة من علامات الفعل، فعل مضارع، لأن دخلت عليه لم. واضح؟ تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحرف. قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وأقول: يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها عليه، ومثاله من وهل ولم. فهذه الكلمات ثلاث حروف، لأنها لا تقبل ال ولا التنوين، ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها، فلا يصح أن تقول المن، ولا أن تقول من، ولا أن تقول إلى من، وكذلك بقية الحروف. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين، ولا سوف، ولا تاء التأنيث الساكنة، ولا قد، ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. عرفنا الفعل بعلاماته، فالذي ليس فيه علامات الاسم ولا علامات الفعل ماذا سيكون؟ الباقي الذي ليس له علامة. إذا ميزت، إذا كان عندك ثلاثة أشياء وميزت اثنين منها، الباقي هو الثالث، فهذا لا يحتاج إلى علامة. فأي كلمة مرت عليك لم تستقبل علامات الاسم وهي ما هي علامة الاسم؟ الجر، التنوين، وماذا قلنا؟ النداء وال والاسماء. ولا علامات الفعل وهي التي أخذناها عنه، ما هي؟ قد، في، سوف، تأنيث الساكنة، لم، التي أيضا عرفناها. إذا لم تقبل هذا فإنها تكون حرفا، تكون حرفا. والحروف أنواع، وسيأتي إن شاء الله تفسيره مستقبلا. منها حروف الجر، ومنها حروف النداء، ومنها الحروف التي ترفع تنصب المبتدا وترفع الخبر، سيأتينا تفصيل هذا الكلام إن شاء الله. تفضل. قال: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر كلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقول: الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر صلاحي. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. تقول: أعرضت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرت وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم إلى آخره. كل الذي سبق الحديث عنه مقدمات، ودائما يطيب لي أن أذكر للطلاب، لأن النحو علم جاد، ولا بد أن يزال جفافه بشيء من دعابة الأستاذ. فدائما أذكر لطلابي إذا قلت لهم كل ما مضى مقدمة، قد تكون المقدمات طويلة، ثمرة علم النحو هو بداية هذا الدرس، وأما الأول فهو المقدمات. ولكن أقول من باب المداعبة: لا تفعلوا بي ما فعل بعض المأمومين بإمام النحو. يروى أن هارون الرشيد اشتكى عليه أو أخبره وزيره أن إماما من الأئمة قد ضربه بعض المأمومين، فقال: ائتوني بالضارب. فجاءوه به فقال: لما ضربت إماما؟ فقال: بارك الله فيك يا أمير المؤمنين، لقد جئت على عجل وكنت صاحب حاجة، فسمعت الإمام قد كبر للصلاة في صلاة الفجر، فقلت أدرك معه الصلاة. فلما كبر وقرأ الفاتحة استفتح بالبراءة، فقلت: يقرأ منها 10 آيات ويكبر. فجاوزها، فقلت: إذا أحمل الحزب يكبر. فجاوزها، فقلت: إذا أحمل الجزء يكبر. فجاوزها حتى أتى على سورة البقرة فكبر، ثم قام إلى الركعة الثانية، فقلت: سيختصر أو سيقرأ من قصار السور شفقة للمأمومين. قال: فافتتح بآل عمران. فقلت: يكبر بعد 10 آيات. المهم أنه ظل ينتظر حتى أتى على سورة آل عمران. قال: فكبر وجلس للتشهد الأخير، فما كاد يسلم، وقبل أن يسلم التفت علينا فقال: أعيدوا صلاتكم بارك الله فيكم، فإنني تبين لي أنني لست على وضوء. قال: فلطمته وحصل ما حصل. فقال أمير المؤمنين: يستحق إمامك هذا اللطم، وأرجو أن لا استحق على طول هذه المقدمات مثل ما استحق الإمام. ثمرة النحو أيها الإخوة هي الإعراب والبناء. ما معنى أولا الإعراب؟ الإعراب يا أيها الأحبة هو تغيير أواخر الكلمة بسبب تغير العوامل الداخلة عليها، وهذا هو مناط علم النحو. فإن علم النحو لا يتحدث كما قلت لكم في أول درس إلا عن أواخر الكلمات. فكيف؟ هل خرق الثوب المسمار أو خرق الثوب المسمار؟ نزل كيف؟ هذه يا أيها الإخوان هي ثمرة العلم، وهي كما يقال مربط الفرس. فكيف نعرف أن هذا يكون مرفوعا أو هذا يكون منصوبا وما شابه؟ الإعراب أن يتغير آخر الكلمة بتغير العوامل الداخلة عليه. فالكلام عندنا على نوعين، أصل كلام العرب على نوعين. الآن نحن انتهينا من أسماء وأفعال وحروف، نتحدث الآن عن آخر حركة في الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو شرطا. نقول آخر الكلمة على نوعين: إما أن يكون مبنيا أو أن يكون معربا. ونأخذ أولا المبني لأنه أسهل. هذا العمود أو هذه الأسطوانة مبنية أو ليست مبنية؟ مبنية. إذا لا أتوقع إن شاء الله أن آتي غدا وأجد أبي الأسطوانة هناك موضوع. لماذا؟ لأنها مدنية إذا لا تتغير، صحيح؟ أيضا كذلك الكلمة العربية التي عندنا مبنية فإنها لا تتغير، وإنما تلزم حالة واحدة. مثلا هذه مبنية على الكسر، في كل حال تبقى مبنية على الكسر. هؤلاء جاء هؤلاء الطلاب، رأيت هؤلاء الطلاب، مررت بهؤلاء الطلاب، نجد أننا قلنا كل شيء هؤلاء في مكسورة، أليس كذلك؟ هذه لأنها مبنية، فالمبني يلزم حالة واحدة. إذا عكسه ما هو؟ المعرب. المعرب الذي يتغير آخره قطعا نصبا جرا جزما، واضح هذا الكلام؟ فإذا كان مرة تقول جاء الطالب، رأيت الطالب، مررت بالطالب، وفي كلمة أخرى تقول يقوم، لن يقوم، لن يقم، لاحظوا تغير آخر الحرف. هذه الكلمات التي ذكرتها أخيرا يقوم والطالب هذه نسميها كلمات معربة. لماذا؟ لأن آخرها يتغير بتغير العوامل الداخلة عليها. واضح الكلام؟ إذا عرفنا أساس الإعراب وعرفنا أساس البناء، ثم ننتقل بعد هذا إلى التفصيل. تفضل. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرا مثلا. هلم جرا هذه واحد قرأها هلم جرا، هلم ما هي مستغرب، يقولون أن أحد الحكام في بلد من البلدان أنه وضع له كلمة يقرأها في مناسبة افتتاح مستشفى من المستشفيات، ويقولون يقرأ وإننا نشكر المواطن علي حسن سلوكه الذي قابلته وجه لوجة. ما هذا؟ فهمتم شيء؟ فإذا مرة أخرى بالصورة التي أريد لها، وإننا نشكر المواطن على حسن سلوكه الذي قابلته وجها لوجه. أيضا هلم جرا، إذا هلم جرا، ما معنى هلم؟ أقبل وجرا، ما معناها؟ ما معنى أصل هلم جرا؟ إلى آخره، أو وهكذا، أو على هذا المنوال. على كل حال هذه صيغة وضعتها العراق لهذا الغرض. الآن المؤلف رحمه الله يتكلم عن التغيير، قال لكم التغيير ليس المقصود به أن والله أنت الآن تقول الطالب، ليس في المرة الثانية تقول الطالب تغير الباء إلى فاء، لا، الباء الحرف يبقى هو، لكن الذي يتغير ما هو؟ حركته. إذا المقصود بتغيير أواخر الكلمة تغيير حركات أواخر الكلمات، هذا واضح؟ قال المؤلف رحمه الله التغيير قد يكون حقيقة وقد يكون حكما، قد يكون حقيقة وقد يكون حكما. الحقيقة واضح مثل ما ذكرنا قبل قليل، جاء الطالب، رأيت الطالب، مررت بالطالب، كله واضح، الضم والفتح والكسر أليس كذلك؟ لكن جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. الألف يا أيها الأحبة دائما تلزم حالة واحدة، ما هي؟ السكون. الألف دائما ساكنة، لا تظهر عليها حركات، ولذلك فهنا نقدر الضمة أو الفتحة أو الكسرة في حال تغير الإعراب، تغير الإعراب. تفضل. مثلا إذا قلت حضر محمد، فمحمد مرفوع لأنه معمود لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر. فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. حضر محمد، أين الذي نتكلم عنه؟ محمد. ما الذي سبق محمد؟ محمد الله. ما الذي سبقه؟ فعل، والفعل يحتاج إلى فاعل، والفاعل يا أيها الإخوان منذ أن بدأت العربية إلى اليوم مرفوع، ما يتغير إلا في بعض الأحيان يتغير قليلا، مثل ما قلت قبل قليل خرق الثوب المسمار. هذا يقولون إذا عرف الشيء، إذا عرف لغة لا يحتاج، يعني حتى لو غيره، لأن ما الذي خرق؟ من أي من مخروط ومن خارق؟ خرق الثوب المسمار. هل الثوب هو الذي خرق المسمار أو المسمار الذي خرق الثوب؟ ولذلك الحق أن تقول خرق الثوب المسمار، لكنك إذا غيرت نتيجة أنه معروف لا أحد يشك أن هذا هو الفاعل وهذا هو المفعول، حينئذ يعني يصح أن ترفع مفعولا وتنصب مفعولا وتنصب فاعلا، لكن ليس قاعدة دائما، وإنما هذا لأجل الدعاء فقط. إذا محمد يحتاج إلى فاعل، والفاعل يكون حضر يحتاج إلى فاعل، والفاعل يحتاج إلى رفع، فجاء محمد مرفوعا. إذا ما العامل فيه؟ حضر، ويحتاج إلى رفع وهو محمد بضمته. رأيت، هذه رأيت رأى، وأين فاعلها؟ التاء هذه فاعلها، ومفعول ما هو؟ محمدا. هناك قلنا دن وهنا قلنا دن، نعم، لأن هذا مفعول به ومفعول به ماذا يحتاج؟ ماذا يحتاج إلى نص؟ مررت بمحمد، ما العامل هنا؟ الباء، ليس الفعل، العامل هو الباء، والباء ما عملها؟ حرف جر، إذا يجر الاسم بعدها. فلاحظوا دون دان دين تغير بسبب العامل الذي سبق. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول، ومنصوبا في المثال الثاني، ومجرورا في المثال الثالث. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النقد إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الحرف دائما مبني، يعني كل الحروف دائما مبنية، ونحن نتحدث عن بناء وإعراب. إذا ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا الأفعال والأسماء، الأفعال والأسماء، الأفعال والأسماء بعضها يكون مبنيا وبعضها يكون معربا. على كل حال لم نأتي إلى تفصيل الوضع، هذا سيأتينا فيما بعد، لكن نقول الإعراب له أربعة أنواع. الإعراب أربعة أنواع ذكرناه قبل قليل، رفع ونصب وجر وجزم. هذه الأربعة أنواع، أربعة أنواع، منها اثنان مشتركان بين الأسماء والأفعال، هي الرفع والنصب. يعني الرفع والنصب يدخلان الأسماء ويدخلان الأفعال. ماذا بقي؟ الجر والجزم. الجر يختص بالأسماء والجزم يختص بالأفعال. إذن ما الأشياء، ما الأعراب، ما أنواع الإعراب التي تدخل الاسم؟ ثلاثة: الرفع والنصب والجر. مثل ما قلنا قبل قليل: جاء الطالب، رأيت الطالب، مررت بالطالب. هذه الأسماء. الأفعال، الأفعال الفعل الوحيد الذي يعرف هو الفعل المضارع. إذا ماذا بقي؟ فعل الأمر والفعل الماضي. ماذا أين سنضعهما؟ سنضعهما في خانة البناء. إذا الفعل المضارع يكون مرفوعا ويكون موصوفا ويكون مجزوما. يقابل هناك ماذا؟ يقابل الجر. فتقول: يقوم، لن يقوم، لن يقم. رفع نصب جزم. واضح الامر؟ وسياتي تفصيله على ان شاء الله. وعلم ان هذا التغير ينقسم الى قسمين: لفظي وتقديري. لحظه، الفرق بين التغير والتغيير. التغير والتغيير هذا من ناحيه اللغه ما له علاقه به. يعني انت كيف يعني تصور او كيف تفسر التغير والتغيير؟ نريد النمو الذوق اللغوي. نعم نعم، مثلا ممتاز. التغير الشيء نفسه، الضب يتغير جلده الصيف عن الشتاء، صحيح؟ قلنا هذا. بينما التغيير، ما هو التغيير؟ هذا اليوم ابيض المسجد، تغيره الى احمر. اذا التغيير يكون بفعل خارجي، بينما التغير من الشيء نفسه. حسنا، فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الذال من محمد وحركات الراء من يسافر. اللفظي يعني الذي تظهر عليه علامات الإعراب، أو تقولون هذا مثلا هذا مرفوع بالضمة الظاهرة على أكثر، هذا منصوب بالفتحة الظاهرة على أكثر، هذا مجرور بالكسرة الظاهرة على أكثر. ما قلنا قبل قليل: محمد، محمدا، محمد، يسافر، يسافر، يسافر. واضح؟ إذا هذا هو المقصود بالعلامات الظاهرة أو بالتغير أو بالإعراب اللفظي. نعم. وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعثر أو استثقال أو مناسبة. تقول: يدعو الفتى والقاضي وغلامي. فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب الجازم من الناصب والجازم. والفتى مرفوع لكونه ساعدا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو وفي القاضي، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلام، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. ماذا يقابل العلامات الظاهرة؟ العلامات المقدرة. وقال أسباب التقدير، أسباب عدم الظهور، ثلاث أسباب. ما هي؟ ثقل، تعذر، المناسبة. ما معنى الثقل؟ ما معنى الثقل؟ ما معنى التعذر؟ أيهما في رأيكم أخف، الثقل ولا التعذر؟ ها؟ تعذر الذي ما يمكن، لكن الثقل يمكن لكنه ثقيل. نعم. عندما جاء أي كلمة سواء كانت اسما أو فعلا مضارع، لماذا قلنا فعلا مضارع فقط؟ لماذا الماضي والأمر؟ لأنه لا يدخله الإعراب. الفعل المضارع هو الذي يدخله الإعراب. إذا إذا كان اسما أو فعلا مضارعا في آخره ألف، ذكرت لكم قبل قليل الألف تلزم حالة واحدة، ما هي؟ السكون. يعني لا تظهر عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا غيرها، هذه واحدة.

سورتان. لكن إذا قلنا تحدثنا أمسا عن علامات الاسم متى؟ ليس أمس قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات العصر الإسلامية في الرياض صندوق بريد 9420 الرمز البريدي 11413 الرياض. مع تحيات تسجيل الطهر الإسلامية شارع السويد العام 3-4-5-3-7-3-7. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.